تسجيلات التوبة تقدم فتور داعية لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأخوة، الموضوع كما سمعتم هو فتور داعية. قصة رجل كان يوما من الأيام يدعو في الناس ويتكلم ويخطب، وكان يذكر في المجالس، بل كان يوما من الأيام يدعو أهله وزوجته وأمه وأبنائه، بل كان في بداية التزامه لا يمر في الشارع في السوق ويرى منكرا إلا ويتكلم وينصح ويذكر. كان لا يرضى أن يجلس مجلسا وفيه منكر يقام، يتمعر وجهه، إن لم يتكلم خرج. كان يوما من الأيام يوزع الأشرطة على الناس التي فيها الخير ويذكر ويوزع الأوراق وينصح ويطرق الأبواب ويدعو الناس إلى الصلاة. لسان حاله كان يقول: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. قصة هذا الرجل الذي بدأ يفتر ويضعف، بدأ لا يشعر بالمسؤولية، بدأ لا يهتم، تذكره ساعة والساعتين وكأن هموم الأمة وهموم الدعوة لا تعنيه، بل كأنك لا تكلم إنسانا يشعر أو فيه قلب. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن سألت عن هدفه في هذه الحياة لا يدري، لما يعيش لا يعرف، يجلس المجالس بالساعات الطوال، لا هم له إلا أن يشرب الشاي والقهوة ويأكل الطعام ويتحدث عن فلان وفلان، لا يبالي بأحوال الأمة ولا بهموم الدعوة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر وعمار بن ياسر حارسين للمسلمين، فجاء الليل فقال عمار، قال عباد لعمار: تنام أول الليل أو آخرة؟ قال عمار: بل أنام أول الليل. فنام عمار بن ياسر، وقام عباد بن بشر يحرس ثغرا من ثغور المسلمين. انظر كيف يشعرون بالمسؤولية. فقام يصلي، لم يقرأ الجريدة أو يتحدث ويتسامر مع نفسه أو يقول الأشعار وغيرها، بل لا أحلى ولا أجمل عنده من أن يقوم الليل. فقام يصلي، فنظر إليه أحد المشركين في الليل فرماه بسهم فوقع فيه، فنزع السهم وأكمل صلاته والدم ينزف منه، ثم رماه الثانية فوقع فيه فنزعه وأكمل صلاته، ثم رماه الثالثة، فانتبه عمار فقال: ويلك، قال: لما لم توقظني من أول رمية؟ فقال له عباد بن بشر، قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أفرغ منها، وأيم الله وأيم الله لولا خوفي أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لما قطعت السورة حتى تنقطع روحي. ثغرا من ثغور المسلمين، كيف يشعرون بالمسؤولية. بعض الناس إذا حدثته بهم الدعوة قال: وما شأني؟ تخبره بأمور المسلمين يقول: ماذا أفعل؟ تقول له: تضيع أوقاتك الثمينة، يا من كنت تحفظ بعض آيات في القرآن، يا من كنت تقرأ السنة، يا من كنت تحضر الدروس، ما فعلك اليوم في أمة الإسلام؟ ما دورك؟ ما نصيبك في نصر المسلمين؟ هل أنت من الذين يتفرجون وينتظرون الساعة تلو الأخرى لا هم له إلا أن يقرأ الأخبار، انتصر المسلمون أو لم ينتصروا؟ إن حدثته بمصيبة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما أن يقوم ويتحرك فهذا لا هم له ولا يبالي بهذا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. نعم، إنه يفتح محل تجاري بعد أن كان داعية إلى الله، أصبح الآن مشغولا بالتجارة، نهاره تجارة، ليله تجارة، كلامه تجارة، همه الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس إذا سألته أن يضحي بشيء في سبيل الله. قال: أبنائي، قال: زوجتي، البيت يحتاج، أريد أن أشتري سيارة كفلان، أريد أن ألبس كفلان، أريد أن أسكن كفلان. صهيب يخرج من مكة وكان غنيا ثريا، فلا يسمح له كفار قريش أن يهاجر إلى المدينة. يقول لهم: ماذا تريدون؟ يقولون: لا نسمح لك أن تجمع المال منا ثم تهاجر بمالك إلى المدينة، تأخذ أموالنا. قال: ماذا تريدون؟ أموالي؟ إذا كنتم تريدون أموالي فهي مدفونة في مكان كذا وكذا، خذوها واتركوني أهاجر إلى رسول الله. باع دنياه وضحى، اشترى نفسه في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. صفته: إن جلست معه يحسن الكلام، يحسن الجدل، يحسن الحديث، أما العمل فلا، أما التضحية فلا. إن جلس في مجلس فإنه يتكلم عن هموم المسلمين، يتكلم عن أعمال الدعوة إلى الله، يحسن الحديث، أما أن يقوم هو يعمل لا، هو في آخر الركب، هو ينتظر غيره، هو يأمر سواه، أما أن يتحرك هو فلا، بل يجلس مجالس لا هم له إلا الجدل، إلا الكلام. قال عليه الصلاة والسلام في الترمذي: قال: ما ضل أقوام أو قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. انطفأت الغيرة من قلبه، كان يوما من الأيام إن رأى منكرا تغير وجهه وتمعر وتضايق، أما الآن فتمر المنكرات ويبتسم، يجلس في البيت يفتح التلفاز يستمع إلى الأغاني والمنكرات ولا يبالي، يزور أهله وأقرباءه، النساء مع الرجال، الحديث بينهم، لا يبالي ولا يهتم، بل لا يتأثر ولا يتمعر وجهه. تغير الوقت، تغيرت النفس، وتغيرت روحه، بدأ لا يتمعر من المنكرات. يقول الله عز وجل عن هذا الصنف يعنف عليه، يقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. نعم، الأمر شاق، الأمر صعب، لم يعد يتحمل الإنكار المنكر ولا الأمر بالمعروف، لم يعد يتحمل استهزاء الناس عليه، لم يعد يتحمل تكاليف الدعوة إلى الله. بدأ لو سألته عن وقته يضيع وقته، اسأله عن وقته، كان يوما من الأيام لا يجد دقيقة يضيعها في مباح أو في دنيا، أما الآن نهاره وليله ضاع، ضاع وقته في الأحاديث في المجالس، بل لعلها وصلت إلى الغيبة والنميمة. تسأل عن نومه فلا تسأل، لعله ينام العشرة وأكثر من 10 ساعات في اليوم والليلة، نوم وسهر ومضيعة وقت. يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف؟ ألم تكن تنهانا عن المنكر؟ ما بالك تغيرت؟ ما بالك يا عبد الله تجلس مجالس لا هم لك فيها إلا القيل والقال، وإن سألته حاجة قال: أنا مشغول، ليس عندي وقت، ليس عندي فراغ. يا من تخدع نفسك، إنك لا تخدع إلا هذه النفس التي بين جنبيك، لو طلبت منه شيئا غير مستعد. يا فلان، عندنا لجنة عمل خيري، عندنا سفر في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، عندنا مشروع يخدم دين الله، أنا غير مستعد لأن ألتزم بشيء، لا أستطيع أن أرجع إلى حياتي الأولى، لا أستطيع أن أرجع إلى التكاليف التي قد فككت نفسي منها، لا أستطيع على هذا ولا ذاك. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم، كن نصيرا لله. هل الذي ينصر الله ينظر إلى المنكرات في الشوارع، المتبرجات في كل شارع، بل في كل سوق، بل في كل محل، بل في كل مكان متبرجة، الأغاني لا تستطيع أن تهرب منها، في مدارس، في المستشفيات، في المقاهي، في المطاعم، بل حتى دخلت الأغاني في بيتك. يا من فترت عن الدعوة إلى الله، أين سوف تذهب بأبنائك يوم من الأيام؟ مع من سوف يلعبون؟ أم في أي مكان سوف يدرسون؟ أم من سوف يخالطون؟ أنت المقصر وأنت المذنب، وسوف تجني على نفسك يا من قصرت في الدعوة إلى الله. إن أكل إليه أمر في العمل للدعوة إلى الله ضيعه، لا يتقنه، لا يؤديه على أكمل وجه، لا هو الذي يستطيع أن يستمر به. يبدأ في عمل ثم يتركه، يبدأ في أمر في الدعوة إلى الله ثم لا يلبث إلا وأن تركه ولا يستطيع أن يتحمله. لو سألتني عن الأسباب أقول لك لا أدري، لو سألتني عن الأسباب عن الداء أقول لك لا أعلم. لعلها بعض هذه الأسباب التي سوف أذكرها لك. لعلك بدأت الدعوة إلى الله ودخل في قلبك شيء من الرياء، لعله ذاك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لعلها الدنيا وفتنتها، لعل الدنيا قد دخلت قلبك، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. لعلك قد التهيت بزوجك وأبنائك وولدك، الولد مجبلة مبخلة مجهلة محزنة. الولد يا أيها الذين آمنوا إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروهم. يقول أبو أيوب الأنصاري، يقول رضي الله عنه، يقول إن أموالنا، يقول قلنا يوم من الأيام، نحن معشر الأنصار، قلنا بيننا وبين أنفسنا إن أموالنا قد ضاعت، جاهدوا في سبيل الله، تركوا المزارع، تركوا الضيعات، تركوا الأموال، تركوا التجارة، ذهبوا يجاهدوا في سبيل الله. قال فقلنا بيننا وبين أنفسنا، قال إن أموالنا قد ضاعت، فلو أن أقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، جاهدوا في سبيل الله. فلما التفتوا إلى الدنيا قال الله لهم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أيها الأخ العزيز، لا إفراط ولا تفريط. لا أقول لك تهمل أهلك وتهمل أبنائك وتهمل بيتك وتهمل نفسك، إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. لكن إياك أن تمضي صباحك ومساءك للدنيا ولا تقضي ساعة واحدة في الدعوة إلى الله. ما ضرك لو خرجت ساعة في اليوم والليلة تخرج إلى الشارع تنصح الناس إلى الله وتذكرهم في الله، وتقول لهم يا قوم لكم الملك اليوم في الحياة، ظاهرين في الحياة الدنيا، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. تذهب وتقول يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. ما ضرك يا عبد الله لو أنفقت ألفا للدنيا وعشرة دنانير في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله؟ ما ضرك يا عبد الله لو مشيت في اليوم والليلة بالسيارة لقضاء حاجات أهلك وتمشي عشر دقائق بسيارتك في سبيل الله؟ ما ضرك؟ ألم تسمع المنافقين ماذا كانوا يتعذرون عند رسول الله؟ يدعوهم من الجهاد وهم يقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. كانوا يتعذرون بالمال والأهل والولد والبيوت، يقولون إن بيوتنا عورة. ما أدري ما السبب الذي أوصلك إلى هذه الحال. تظن عبد الله أن غاية الدين والدعوة أن تحضر مجلس ذكر ثم تذهب إلى البيت فتنام. أسألك عن جدولك في اليوم والليلة فتقول أحضر مجلسا واحدا في الذكر. أما ندعو إلى الله، أما أن يدعوني هذا العلم إلى العمل، أما أن يهتف هذا العلم بالعمل، فلا، إلا من رحم الله. لا أدري ما السبب. لعلك تصحب ناسا ذو إرادات وهمم ضعيفة لا هم لهم إلا التجارة. إن جلست معهم سألوا عن أسعار العملة، سألوا عن المناخ، سألوا عن التجارة، سألوا عن العمارات والتجارات، سألوا عن العقارات، سألوا عن البيوت. لعلك تجلس معهم، لعلك إن جلست معهم لا يتكلمون إلا على السفر، عن السفر إلى بلاد الغرب، لا يتكلمون إلا عن الدنيا وملذاتها. لعله السبب، لا أدري ما السبب، لعل السبب هي الذنوب والمعاصي. كنت تدعو إلى الله ونسيت نفسك، حرقت نفسك للناس، ثم ما إن لبثت إلا وقعت في المعاصي. جلست بينك وبين نفسك في الغرف فأغلقت الأضواء وأطفأتها، ثم جلست تنتهك المعاصي. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، ألم يعلم بأن الله يرى. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول ومن عقوباتها يعني المعاصي، واسمع إلى هذه الكلمات العظيمة يا من كنت داعية إلى الله، يقول ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتعطفه عن السير، فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة. هذا يقول ابن القيم إن لم ترده عن وجهته إلى الوراء. نسأل الله العافية. لعلك يا عبد الله ما تعرف ما هدفك من الحياة، ما هدفك من الحياة؟ لعلي لو سألتك ماذا تريد من الدنيا، يقول تقول أن أتزوج ثم أنجو بالأبناء ثم أبني لي بيتا وأسكنه مع زوجتي وأبنائي، ثم ماذا؟ تقول لا أدري. ما هدفك من الحياة؟ تقول أن أحصل على شهادة. ثم يرتفع ذكري بين الناس. يقول رجل ابن عم لعمر بن عتبة، اسمع إلى هذه القصة العظيمة، يقول نزلنا في مرج حسن في أرض خضراء، وإن سألتك لو نزلت في هذه الأرض ما هدفك وما همك وما أمنيتك؟ يقول فقال عمرو بن عتبة، يقول ابن عمه عنه، يقول فقال عندما نزل في هذه الأرض الخضراء، قال ما أحسن هذا المرج الحسن، ما أحسنه، ما أجمله، ما أحسن لو نادى مناد يا خير الله اركبي، ما أحسن لو ينادى منادي الجهاد في هذه اللحظات. فيكون رجل في أول الصف فيكون أول من يصاب، قال فيقتل في سبيل الله ثم يدفن في هذه الأرض، ما أحسن هذا. يقول صاحبه، يقول ما هي إلا لحظات، فينادي منادي الله يا خيل الله اركبي، يقول فيكون في الصف فينادي أبوه أبو عمرو بن عتبة، يقول علي عمرا، علي عمرا هاتوه، يعرف ابنه، يعرف لو تمنى أمنية يحققها الله له. يقول فما هي إلا لحظات، فيؤتى به مصاب، يقول فتزهق روحه وتفيض إلى بارئها، فيدفن في مركز رمحه في تلك الأرض. هذا هو الهدف، هذه الأمنية. لعلها العقبات يا عبد الله، ما أدري، لعلها عقبات كانت في طريقك، خسرت بعض المال، أصبت بمصائب، استهزأ عليك بعض الناس، لعلك يا عبد الله ظننت يوم من الأيام أن الدعوة إلى الله مفروشة بالورود، أن طريق الله والجهاد في سبيل الله سوف يأتيك بالمال فقط، لن تخسر به درهما واحدا، فإذا بك تخسر الأموال، تخسر السمعة، يتكلم الناس عليك، يستهزئون عليك، فما تلبث إلا قليلا فتترك الدعوة إلى الله وتركن إلى الدنيا. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسحبون في الرمضاء، وعليهم الأحجار، ويجرون على الأشواك، يلف على ظهورهم الحديد، بل تكوى ظهورهم وتشوى، وهو يقول أحدهم أحد أحد أحد أحد، يؤتى إلى أم أحدهم فتطعن في فرجها بالرمح، وينظر إلى أمه تزهق روحها، ويقول له عليه الصلاة والسلام صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. يقول ابن عباس ما يستطيع أحدهم أن يستوي جالسا من التعذيب والضرب في سبيل الله، ما يستطيع أن يجلس حتى يمر الجعل عليه، فيقال له هذا إلهك من دون الله، فيقول مكرها هذا إلهي من دون الله، وقد اطمأن قلبه بالإيمان. يؤتى لأحدهم يراد به أن يقتل، فيقال له أترضى أن يكون مكانك رسول الله وأنت آمنا في أهلك وولدك؟ يقول لا أرضى أن أكون في أهلي وولدي ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة. أبو ذر يقوم في الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله في مكة وأن محمد رسول الله، فيضرب حتى يكون كتمثال من الدم حتى يفكه عنه بعضهم، فيقوم في اليوم الثاني فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيضرب حتى يكون كتمثال الدم، فيقوم في اليوم الثالث ويقول هكذا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيضرب حتى يكون كتمثال الدم. هكذا كان أصحاب رسول الله. هل سمعت بماشطة بنت فرعون؟ هذه امرأة كانت خادمة لابنة فرعون، تمشط شعرها، يوم من الأيام سقطت المدرة من يدها، فأرادت أن تحمل المشط، فقالت بسم الله، قالت ابنة فرعون أبي؟ تقصدين أبي بسم الله؟ قالت بل ربي ورب أبيك الله رب العالمين. الله أكبر، خادمة تنطق بهذه الكلمات، ماذا ينتظرها؟ قالت سوف أخبر عنك أبي، قالت أخبري، فأخبرت أباها، فناداها فرعون الذي كان يقتل الرجال ويستحيي النساء وكان من المفسدين، نادى تلك المرأة الضعيفة فقال لها ماذا تقولين؟ ألك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله رب العالمين. فأتي بأولادها فأحرق أولادها واحدا تلو الآخر. فقالت وهي تنظر إلى أولادها تغلي الماء في دمائهم وتقطع اللحم عن العظم أولادها، فنظرت إليهم وقالت لفرعون قالت لي إليك حاجة. فظن أنها تقاعست قال وما هي تلك الحاجة؟ قالت أسألك أن تجمع عظامي مع عظام أبنائي في ثوب وتدفنني معهم جميعا. فقال فرعون ذلك لك من الحق علينا. فسحبت حتى أراد فرعون أن يحرقها في الماء وكانت تحمل رضيعها، فكأنها تقاعست، فأنطق الله ذلك الغلام وقال يا أمّاه يا أمّاه اصبري فإنك على الحق. فرمت بنفسها ورضيعها في الماء تغلي، فزهقت روحها، فشم رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحتها ورائحة أبنائها في الإسراء والمعراج. أيها الإخوة، لا أدري ما السبب الذي أوصلنا إلى هذه الحال. أصبح الواحد منا لا أهم له في الدنيا إلا أن يجلس مجالس وينام ثم يستيقظ إلى الدوام، ثم يرجع من دوامه فيزور فلان ويجلس مع فلان، ثم تمر أيامه هكذا. لا أدري هل هي العوائق، هل هي المصائب، هل هي الفتن؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لا أدري ما السبب، لعلك ما تشعر بالتحدي، لعلك ما تدري يا عبد الله أن اليهود والنصارى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. لعلك ما نسيت أن اليهود والنصارى لن يرضوا حتى نعود في ملتهم. لعلك ما تدري أو كأنك تناسيت أن أهل الكفر كلهم قد تجمعوا لحربنا وتداعت الأمم علينا. لعلك ما تدري يا عبد الله أو كأنك تتناسى أن أهل الباطل قد اجتمعوا على إخوانك ويريدون سفك دمائهم، يريدون قتلهم، يريدون إيقاف دعوتهم، وكأنك لا تشعر هذا ولا ذاك، كأنك لم تسمع بالدعاة يسجنون ولا كيف يقتلون ولا أن نساءهم تهتك أعراضهم، وأنت جالس في البيت آمن لا تريد أن تخرج من جيبك دينارا، ولا تريد أن تقضي من وقتك ساعة في سبيل الله، ولا تريد أن تعرض وجهك للدعوة إلى الله، ولا تريد أن تقوم المقام الذي أمرك الله به، تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر. لعل السبب أنك كنت تدعو إلى الله وقصرت في عبادة الله. لعلك يوم من الأيام كنت تدعو إلى الله ونسيت نفسك، لم تكن تقرأ القرآن ولا تذكر الله ولا تقوم الليل ولا تصوم النهار ولا تخشع في الصلاة، نسيت نفسك يا عبد الله. عبد الله يقول عليه الصلاة والسلام الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، رواه الترمذي، كالبيت الخرب يدعو إلى الله ولا يقرأ القرآن. قال بعضهم عن سفيان الثوري يقول عنه كان إذا أصبح أي في الصباح إذا أذن الفجر يرفع رجله على الحائط. تخيل هذا الرجل يرفع رجله على الحائط، أتعرف لماذا؟ حتى يرجع الدم إلى رأسه من قيام الليل. كان إذا قام الليل ينزل الدم حتى إذا أصبح رفع رجليه على الحائط حتى يعود الدم إلى رأسه من شدة قيام الليل. يقول عنه شجاع بن الوليد يقول عنه كنت أخرج مع سفيان الثوري يقول فلا أكاد أسمعه، يقول فما كاد لسانه يفتر عن ذكر الله أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. إذا خلا في الليل قال لصاحبه ائتنا بماء الوضوء، يقول فصببت له ماء الوضوء يقول فقربته إليه ونمت. يقول ففي الصباح نظرت إليه واضعا يده اليمنى على خده اليمنى فسألته ما بالك رحمك الله؟ قال منذ أن قربت إلي الماء وأنا على حالي هذه من أول الليل إلى الفجر. قال ما شأنك؟ قال أتفكر في يوم كان مقداره 50,000 سنة. من أول الليل إلى طلوع الفجر، وكان رحمه الله يصارع الطغاة، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يخبر كراريسه في الأرض يدفنها خشية أن تسرق، يدرس تلاميذه في الخفاء، يجاهد في سبيل الله، يدعو إلى الله، لكنه إذا خلى في الليل يقوم لله يصلي. لعلك يا عبد الله قد أيست من نصر الله، لعل النصر قد تأخر عنك، ولعلك قد استبطأت النصر. من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. قال بعضهم ليربط حبلا في الجدار ثم ليعلق رقبته فيه ثم ليشنق نفسه فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، لينظر هل يذهب الكيد الذي الغيظ الذي في قلبه. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ألم تسمع بالحديث الذي رواه مسلم وفيه أنه يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، يدعو إلى الله ويذكر في الله وينصح الناس، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلى أن يموت، ويأتي يوم القيامة ولم يستجب له أحد. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لا أدري ما السبب، لعله الخلاف الذي حصل بينك وبين إخوانك، اختلفت معهم في وجهة نظر، اختلفت معهم في أمر ما، ثم تركتهم وشأنهم، قلت هؤلاء لا يصلحون في الدعوة إلى الله، إذا ما بالك أنت لا تدعو إلى الله لوحدك، لماذا لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يقول يونس الثقفي رحمه الله، يقول ما أعقل الشافعي، ناظرته يوم من الأيام، يقول فلم نتفق، اختلفنا في مسألة، يقول فافترقنا، يقول فلقيني يوم من الأيام فأمسك بيدي فقال لي يا أبا موسى، يا أبا موسى، ألا يصلح ألا يستقيم أن نكون إخوانا ولو لم نتفق في مسألة؟ لما لا نكون إخوانا ولو اختلفنا في كل مسألة، ولو اختلفنا في وجهات النظر؟ بما أن الأمر لم يرد فيه نص ولم يحكم فيه شرع، ما بالنا لا نختلف؟ ألم يختلف أصحاب رسول الله؟ هل وجدت اثنين يتفقان في كل مسألة من مسائل الدين؟ لعلك لن تجدهما. لنختلف ولكن ليعذر بعضنا بعضا إن لم يرد هناك نص ولم يحكم في هذا الشرع، ننصح بعضنا بعضا، ينكر بعضنا على بعض، لكن نجلس مع بعضنا تصفى القلوب وتصفى الأفئدة، ويستقيم بعضنا مع بعض، ننصح لبعضنا البعض ويذكر بعضنا بعضا. لكن إن اختلفنا في كل مسألة، كل منا ترك أخاه وكل منا افترق مع أخيه، لن تجد أخوين يجلسان مع بعضهما البعض. لعلك يا عبد الله تنظر إلى من هو دونك، لعلك تنظر إلى فلان لا هم له في الدعوة إلى الله إلا أن يجلس في مكتب من المكاتب فيوقع ورقة ثم يذهب إلى البيت، ويظن هذه هي غاية الدعوة إلى الله. لا بأس، لقد عملت شيئا لله ولقد فعلت شيئا في سبيل الله، لكنها ليست غاية الدعوة إلى الله. غاية الدعوة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اسمع إلى قصة حبيب رضي الله عنه، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة، إلى أين؟ إلى مسيلمة، فذهب إلى مسيلمة أعطاه الرسالة، فغضب مسيلمة وزمجر وارتعد، فقال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال أتشهد أني رسول الله؟ وخسئ. قال مستهزئا به، قال إن في أذني صمما، فربطه وأتى بالجلاد فقال له أتشهد أني رسول الله؟ فقال إن في أذني صمما، فقال للجلاد اقطع منه طرفا، فقطع منه جزءا من جسده فتدحرج والدم يسيل منه. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما، فقطع منه قطعة أخرى فلا زال يكرر إن في أذني صمما أشهد أن محمد رسول الله، حتى أصبح قطعا متناثرة على الأرض وزهقت روحه وهو يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هكذا تكون غاية الدعوة إلى الله، أن تضحي بنفسك في سبيل الله، بمالك في سبيل الله، أن تضحي بوقتك في سبيل الله. أمه تسمع بالخبر، ما تظنونها تقول؟ ما تظنونها تفعل؟ قالت: لهذا أعددته وعند الله احتسبته، بايع رسول الله صغيرا ووفى له كبيرا، بايع رسول الله صغيرا ووفى له كبيرا. أمه لم تكتفي بهذا، تكون مع المسلمين في تلك المعركة التي يقتل فيها مسيلمة، فبعد أن تنقضي المعركة ويهزم أعداء الله تأتي أم حبيب وتبحث عن القتلى، فإذا بها تنظر إلى مسيلمة مثخنا بالجراح قد أزهقه المسلمون بالضرب وزهقت روحه إلى الله. أما حبيب فهو في جنة الله، أما مسيلمة فهو في لعنة الله. أم حبيب تنظر إليه، ماذا تقول؟ تفرح وتستبشر، هذا هو المصير، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ما العلاج يا عبد الله؟ لعلي قد أصبت الداء، ولعلي قد عرفت السبب، ولعل السبب غير هذا، لعلها الدنيا، لعلها الذنوب، لعلها المعاصي، لعلها الشهوات، لعلها غيرها، لا أدري ما السبب. لكن يا عبد الله أنصحك في الخاتمة نصيحة: عليك بتعاهد إيمانك. سل عن إيمانك يا عبد الله، إذا رجعت إلى البيت واختلوت بنفسك ماذا تفعل؟ هل أنت أمام الناس كما تكون لوحدك؟ هل أنت لو اختلوت بنفسك في المعاصي ماذا تفعل؟ إذا فتحت الجريدة أو المجلة ونظرت إليها ماذا تفعل؟ هل تمعن النظر؟ أم أنك تصد وتقول أستغفر الله، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين؟ ماذا تفعل يا عبد الله إذا كنت في السوق لوحدك ولا أحد يراك؟ ماذا تفعل لو كنت في الدوام واختلوت بتلك المرأة؟ هل تجلس؟ هل تمكث؟ سل عن إيمانك وتفقد دينك، افتح كتاب الله وجدد إيمانك يا عبد الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هل تذكرت الآن يا عبد الله؟ هل انتبهت من غفلتك؟ هل علمت أنك مقصر؟ هل تأكدت الآن أن أوقاتك تضيع سدى، أن حياتك بدأت تذهب ولا تشعر بها؟ هل علمت الآن أنه سبق المفردون، أنه ذهب الناس بالأجر، أنه ذهب الدعاة بالغنيمة، وأنت جالس في البيت قد حصلوا أجر الدنيا والآخرة، وأنت جالس وفرح المخلدون بمقعدهم خلاف رسول الله، وفرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أنصحك يا عبد الله أن تصفي قلبك من الغل، وأن ترفع يديك وتقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ارجع إلى أخوانك وضع يدك في أيديهم وابدأ معهم مرة أخرى طريقك في الدعوة إلى الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أزل ما في قلبك من الغل، من الحقد، من الحسد على إخوانك، والخلاف شر. قيل للبخاري: إن أقواما يقولون فيك كذا وكذا، فقال رحمه الله: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم قرأ قوله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقالوا له: ألا تدعو عليهم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. الإمام أحمد يبكي طوال ليله، فيقال له في الصباح: ما لك رحمك الله تبكي طوال الليل؟ قال: مر علي في الدرس قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فتذكرت المعتصم. من هو المعتصم؟ الذي كان يأمر بجلده وضربه. قال فتذكرته، قال فسجدت في الليل أبكي أطلب أن الله عز وجل يحلله مني، يبكي طوال ليله أن يحله الله عز وجل ممن أمر بضربه وممن أعان على جلده. هكذا كان الأوائل، وهكذا نحن يا عباد الله. أنصحك بأن تنظم وقتك وتحاسب نفسك، أن تجعل جزءا من وقتك في طاعة الله، في الدعوة إلى الله، جزءا من وقتك تدعو إلى الله، تذكر الناس. إن مجالات الدعوة كثيرة يا عباد الله، سواء بالمال، سواء بالوقت، سواء باللسان، سواء بالكتابة، سواء باليد، سواء بما تستطيع. فرغ لنفسك وقتا، جزءا من وقتك تدعو إلى الله وتنصر دين الله. أنصحك أن تدرس سير الأولين، تقرأ قصص الأنبياء والصالحين، قصة قوم نوح. مع نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. أتعرف ماذا كان يفعل؟ كان يدعو إلى الله، كان يذكر في الله، كان ينصح إلى الله، ينصح في الله، حتى استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ماذا فعل؟ قال ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أما يوسف عليه السلام فيؤخذ صغيرا من أبيه وأمه ويكاد يقتل، ثم يباع بثمن زهيد في الناس، عبدا يباع ويشترى، ثم يتعرض للفتن، ثم يتلوث عرضه وسمعته في الناس، ثم يرمى في السجن وحيدا، فيجلس مع صاحبي السجن. ماذا يقول؟ يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يدعو إلى الله في السجن، ما بالنا لا ندعو إلى الله في الدوام، في الوظيفة، في السيارة، في العمل، في البيت، في الشارع، في المجالس. ما بالنا لا نقول يا قوم اتقوا الله، يا قوم اعبدوا الله، يا قوم صلوا، يا قوم استغفروا الله، يا قوم كفوا عن المعاصي. ما بالنا لا نتكلم لله. عقبة بن نافع، لعلك إن سمعت سيرهم وقرأت أخبارهم لعلك يصيبك بعض الهم ولعلك ترتفع همتك. عقبة بن نافع يقف على محيط الأطلس وعمره 25 سنة، شاب صغير، يقف رافعا سيفه وقد تبللت أقدام فرسه في البحر، فيقول والله لو أعلم أن خلف هذا البحر أرضا وقوما لخذته بفرس هذا، لخذته بفرس هذا. يدعو إلى الله، ينشر كلمة الله. أما جعفر الطيار، وما أدراك ما جعفر الطيار، يرفع رواء الدعوة والجهاد في سبيل الله، فتقطع يمينه فيمسكها بشماله، فتقطع فيمسكها بعضديه، ثم تكسر الرماح في ظهره، وهو يقول وتفيض روحه إلى الله: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، فيموت ويطير في الجنة. في الختام يا عباد الله، أدعوكم إلى الدعوة إلى الله وإلى الرجوع في طريق الدعاة إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، اللهم إني أعوذ بك من الكسل، ولندع الكسل، ولندع الفراش. قال الله لنبيه: قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فيلتفت إلى خديجة ويقول لها: مضى عهد النوم يا خديجة، مضى عهد النوم، بدأ الآن وقت الجهاد، بدأ الآن وقت الدعوة إلى الله. ألا تسمع حولك يا عباد الله، يا عبد الله، ألا تسمع النساء تهتك أعراضهم؟ ألا تسمع الدماء كيف تسفك؟ عشرات الألوف من الرجال يقتلون، لا جريمة لهم إلا أنهم قالوا لا إله إلا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ما بالك لا تقوم حمية لهم؟ ربما معتصماه انطلقت من أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. نختم بقول الله عز وجل: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير. مع تحيات تسجيلات التوبة للصوتيات والمرئيات بجدة.